بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في نفسي يعني قبل أن أبدأ في الحديث كلمة قالها أبو داود رحمه الله تعالى عن سننه، قال: من كان في بيته كتابي هذا فكأنما في بيته نبي يتكلم. وصحيح مسلم أعلى قدرا بلا شك وأعظم نفعا، أعني من سنن أبي داود. وفعلا الواحد يستشعر أن الإنسان من غير جرعة يعني مستمرة من الحديث النبوي الذي يدرك به بعض معاني الصحبة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فاتنا صحبته ببدننا صلى الله عليه وسلم، لكن نصحب كلامه الجرعة هذه كأن الإنسان يشعر بقلة البركة إذا فاته هذا الأمر. فأنا أؤكد النصيحة للإخوة أن لا يتركوا دراسة الحديث والتعلم منه والمواظبة على ذلك، وخصوصا صحيح مسلم وصحيح البخاري وكتب السنة عموما، لكن الحاجة إلى أن نعيش معها وتصبغ حياتنا كما صبغت حياة الصحابة رضي الله عنهم. أعتقد أنه مسألة ضرورية جدا في التربية والسلوك، وأن العلوم الأخرى كلها لا تغني عن دراسة السنة وعن تعلم السنة. فكلمة دراسة حتى يعني كلمة أقل من حق هذا العلم الشريف، يعني ليس وإن كان كلمة شرعية: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ف يعني فعلا نعمة عظيمة أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين يقص الله عز وجل علينا قصصهم، وكذا يقص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فضائلهم. كلام النبي في البيت ولا اجتهاده هو تذكير النفس يعني. سنن أبي داود، مقصد إمام أبي داود رحمه الله أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل عنه، فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يتكلم. ذا يقول درس الحديث ده كأنما النبي صلى الله عليه وسلم إيه وسطنا ويعلمنا كما يعلم الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم الأمة تلقتهما بالقبول، عامة أحاديثهما متلقى بالقبول، فهي مجمع عليها أن هذا بالقطع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الدين الذي جاء به. وهو في الحقيقة يعني عند التأمل يشكل كل جوانب الشخصية بالأبواب المختلفة. يعني ممكن عمرنا ما هنلاقي مثلا في كتب الفقه كتاب الفضائل، مش هنلاقي الأمر ده، مع ان ده معنى تربوي عظيم الأهمية. مش هنلاقي على سبيل المثال يعني مثلا فضائل الصحابة رضي الله عنهم و يعني مواقفهم، مش هنلاقيها في كتب الفقه. ممكن لها حتى مش هنلاقيها كتب السيرة، مش هدينا فقه. وأيضا لو كتب العقيدة فقط لن نجد فيها مثل هذه الأشياء. أيضا أشياء كلها يحتاج إليها سوف نجدها جميعا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده بعد ما خلص مسلم ربنا يحيينا بقى. النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي بمنزلة قريبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال النبي رحمه الله: باب من فضائل يوسف، من فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الرواية في نسخه هو خلاف ما عندنا. قال قوله قيل رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال هكذا وقع في مسلم نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وفي رواية للبخاري كذلك، وفي بعضها نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وهذه الرواية هي الأصل، وأما الأولى فمختصرة منها. والنسخ اللي عندنا في صحيح مسلم أصح مما وقع للنووي رحمه الله، لأن التي عندنا فيها يوسف نبي الله ابن نبي الله اللي هو يعقوب، ابن نبي الله اللي هو إسحاق، ابن خليل الله اللي هو إبراهيم. والرواية التي فيها اختصار بحذف واحد منهم فهو بمعنى البنوة الأعم، فإن الجد أب والحفيد ابن، ابن الابن ابن، وأبو الأب أب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان بالنسبة لإسماعيل فهو مجاز، بمعنى أن العم يسمى أبا المجاز. ويوصيكم الله في أولادكم يشمل أيضا أبناء الأبناء عند غياب الأبناء. يقول فإنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل صلى الله عليهم وسلم، فنسبه في الأولى إلى جده، ويقال يوسف ويوسف ويوسف، لكن يؤسف فتحها مع الهمز وتركه، فهي ستة أوجه، يبقى يوسف ويوسف ويؤسف ويوسف. والهمز وتركه في الثلاثة صح، يعني يمكن يؤسف ويؤسف ويؤسف. ها قراءتنا يوسف. قال العلماء وأصل الكرم كثرة الخير، وقد جمع يوسف صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب، وكونه نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين، أحدهم خليل خليل الله، أحدهم خليل الله صلى الله عليه وسلم، وانضم إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه، ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الحسنة وحياطته للرعية. صلى الله عليه وسلم. وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين، والله أعلم. لا شك أن من يقرأ قصة يوسف صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم، ويعلم أيضا ما قاله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لابد وأن يحبه ويعلم كرمه ومنزلته العظيمة. قال العلماء: لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه، فقال أتقاهم لله. وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة. فلما قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني ليس عن النوع العام، الرسول أجاب بأجمع الكلام: أولا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، القاعدة العظمى تشمل كل زمان وكل مكان وكل قوم، وأعم لفظ. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الناس أتقاهم لله، كلمة عامة شاملة ينتفع بها في كل مكان. فقالوا ليس عن هذا أسألك، فأجاب بما هو أخص وهو شرف النسب. فأكرم الناس نسبا يوسف صلى الله عليه وسلم، لأن كونه كما بين عليه الصلاة والسلام آباؤه وأجداده ثلاثة كلهم أنبياء، وآخرهم خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهم كانوا يسألون عن درجة متوسطة، ليس بأخص الخصوص ولا بأعم العموم، لما كانوا يسألون عن أكرم العرب، عن أكرم قبائل العرب وأكرم الناس من العرب. قال: فلما قالوا ليس عن هذا نسألك، قال يوسف الذي جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهما: فلما قالوا ليس عن هذا نسأل، فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب، قبائل العرب. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ومعناه أن أصحاب المرؤات ومكارم الخلائق، كلمة الأخلاق يعني، في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبانه ومبانه يعني مبينه، ومجمله ومبانه المجمل والمبين يعني، إنما هو الدين من التقوى والنبوة والأعراق والإعراق فيها، عريق فيها، عريق في النبوة يعني عريق من قديم، أبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي. والإسلام مع الفقه، ومعنى معاد العرب أصولها وفقه بضم القاف، وفقه لغة أخرى أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. وهذا الحديث يدل على فضل التفقه في الدين، لأن الإنسان وإن كان مهيئا لأفضل الخصال وأكرمها بدون علم وبدون فقه لا يكون كريما، إنما يكون كريما بالفقه مع استعداده الأصلي لذلك، مع ما جبله الله عز وجل عليه من مكارم الأخلاق أو اكتسب من مكارم الأخلاق. وفيه أن من كان مشهورا قبل إسلامه بأنواع الخير فإن ذلك يرجى له مثله بعد الإسلام، ولذلك فيه فضل الكرم عموما، وفضل إغاثة الملهوف، وفضل العدل والإنصاف، ونصرة الضعيف، ونحو ذلك من الخصال التي كانت مكارم القوم و محاسنهم في الجاهلية. وزادت وتضاعفت في الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن ثابت عن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. باب من فضل زكريا وصلى الله عليه وسلم. قال فيه جواز الصنائع وأن النجارة لا تسقط المروءة وأنها صنعة فاضلة. وهذا ينبغي أن يكون عنوانا في زماننا لمن يبحث عن الشهادات، يعني يضعوه أمام عينيه عنوانا بارزا أن هذه الصنائع صنعة فاضلة، الحداد والنجار، لأن داود عليه السلام كان حدادا، كان يعمل بالحديد ويطرق الحديد، وزكريا عليه السلام كان نجارا، ومحمد صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم كلاهما كان راعي غنم وتاجرا. ولو سألت الناس اليوم عن هذه المهن ما قبلوا واحدا منها. يذكرون أن إدريس كان خياطا وليس عندنا دليل. فلو كان هو يعني هذه المهن مهن شريفة وفاضلة، والزراعة من أفضل المهن أيضا. عندنا بقت تهمة دلوقتي على الشتيمة، لو واحد يقول يا فلاح يزعل، ولا دول فلاحين، فأن هذا من الايه؟ أن دي من أمثل المهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، أو إنسان طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وعموم كل مهنة فيها يعني كسب حلال طيب فهي مهنة شريفة. يقول وفيه فضيلة لزكريا صلى الله عليه وسلم فإنه كان صانعا يأكل من كسبه، فضيلة الأكل من الكسب، إن الإنسان يأكل من كسب يده، يشتغل بالأجرة ويعمل الصنائع ويأخذ ويأكل من كسب يده. قال وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، فأنه كان ملكا وحاكما وقاضيا ومجاهدا في سبيل الله وتاليا للقرآن، الزبور الذي أنزله الله عليه وللتوراة التي تعلمها، ومع ذلك كان لا يترك العمل، ولذلك هذا أحب إلي لطلاب العلم أن يكونوا مكتسبين من عمل أيديه، وهذا أبرك في طلب العلم. ليس كما يظن البعض أنه لو أخذ من البعض مالا يتفرغ به بالطلب أن ذلك أعون له على الطلب. الذي أراه في هذا أن يكون أكله من كسب يده ومن عمل يده، ومع صدق إرادة الآخرة سيبارك له في علمه وعمله، وسيوفق لاستغلال الوقت كما ينبغي. المشكلة عندنا أن الأعمال تستهلك الأوقات، وهذا حقيقته بسبب الإقبال على الدنيا، فيسلط الله عز وجل علينا الشغل الذي لا ينفد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، أملأ يديك شغلا. فهذا علامة أن القلب مبتعد عن الله. تفرغ لعبادتي يعني تفريغ الهم والإرادة، وليس يلزم أن يتفرغ بمعنى يبقى في المسجد على الدوام طول اليوم، أو في مثلا الكتاب أو نحو ذلك، بل تفريغ الهم والإرادة لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. قال

الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر. قال فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فسار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه آتنا غداءنا، فقال فتى موسى حين سأله الغداء أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، كان من شأنهما فقص الله في كتابه إلا أن يونس قال فكان يتبع أثر الحوت في البحر. قصة عظيمة من فضائل الخضر عليه السلام. قال النووي جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستر. عجب، ليس الذي نعرفه من الإمام النووي. هذا الذي ذكره لأنه حي موجود بين أظهرنا مما يخالف الدليل الصحيح. قال الله تعالى وكم ذا كله بيذكر في كل العصور وحيفضل عند الصوفية في كل زمن، يقول نبي معمر دي يعني باقي. قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، مقتضى هذا القول بقاؤه إلى القيامة أو إلى قرب القيامة، ومن يقولون ذلك يقولون أنه الرجل الذي يقتله الدجال فيحييه الله عز وجل بعد أن يقطعه الدجال قطعتين، ولا دليل على شيء من ذلك، ووجود نبي معمر أصلا لا دليل عليه، والدليل على أنه قد مات قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه ما على الأرض نفس منفوسة تمر عليها 100 عام أو لا يمر عليها 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هذا قابل للتخصيص كما ثبت تخصيصه بحديث الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما رآه تميم الداري وأنه أخبر صدقه ورواه عنه مصدقا، والدجال منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله عز وجل ولم يخرج الآن فهو موجود. نقول هذا دليل مخصص، إيتونا بالدليل المخصص في شأن الخضر. عندنا لفظ عام فلا بد أن نلتزم بعمومه إلا أن يخصصه دليل. خصص الدجال مع أن البعض يقولون هذه هو في جزيرة من جزائر البحر ليس في البر، وهذا ليس بالصحيح، فإن الجزر التي في البحر حكمها حكم البر في الجملة. لكن أحسن جواب ما ذكرنا من أن هذا قد ورد به الدليل. وأما في شأن الخضر فأين الدليل؟ فنحن نتمسك بالعموم، عموم القرآن وعموم السنة. وأما اتفاق الصوفية فليس بمعتبر، أعني قد اتفقوا على أشياء مما يخالف الشريعة، وهم في زماننا متفقون على جواز اتخاذ القبور مساجد، ومن أزمنة متطاولة متفقون على ذلك ولا اعتبار باتفاقهم، وغير ذلك كثير. العبرة بإجماع العلماء، وكيف تجمع الأمة على مخالفة السنة؟ هذا أمر مستحيل. أهل الصلاح والمعرفة إنما قالوا ذلك اتباعا لغيرهم، ولا مانع أن يكون رجل من أهل الصلاح ويخطئ في مسألة عقدية أو عملية. وشأن الخضر من مسائل العلم المختلف فيها اختلافا سائرا. ليه بيقولوا اختلاف سائر؟ أولا العموم ليس نصا، العموم ظاهر، ونحن نقول في الخلاف غير السائر ما صادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ولم تجمع الأمة على العمل بالعموم في هذا الموطن، وإنما هذا ظاهر الدليل، ظاهر وليس بنص. طب ما هو التسويق ده؟ احنا مش بمزاجنا، احنا واحنا اللي بنقول لا لا لو خليناه سائغ هيبقى كده، لو خليناه مش سائغ هيبقى كده. هو بمزاجنا نوع الدليل نفسه، احتمال التخصيص وارد، ولكن نحن نقول قول ضعيف لأجل عدم وجود الدليل. هم يحتجون بمشاهدات، والمشاهدات ليست ايه؟ ليست دليلا، خبر بعض الصالحين عما ظنه، وإلا فربما توهم بعض الناس أنه الخضر، ربما كان مريضا نفسيا وأحسن الظن به بعض المشايخ من أهل الصلاح والكرم ومن أهل الصلاح والمعرفة، فلما قال له أنه الخضر كما علمنا ده بل يعني في مسألة المهدية، ادعاء المهدية كان ايه من افاضل كثيرين، ولكن في الحقيقة كان هناك مرض، نوع من المرض النفسي، تستطيع ان تجزم بانه لا يكذب. بعضهم سلوكه واحواله تدل انه لم يكن كذابا، وانه ليس معتقدا خلاف ما يقول، ولكنه مريض فعلا. المرض النفسي ده مش جنون، ممكن قائد. الشيخ محمد اسماعيل يقول ده الصادق المهدي، مش الصادق المهدي، اسمه ايه ده؟ السوداني. بيقول ان هو ده اكيد انه كان عنده مرض، ها مرض نفسي، انه كان معتقد ذلك، وكان عنده بقى اشياء عجيبه، ولكن كان قائد حركه قويه جدا وعنده تقدير. الناس فاكره ان كده مريض نفسي معناه الراجل مجنون، لا مش كده. وده ممكن خلل في جزء من الشخصية، مش لازم خلل في الشخصية كلها. يصادم الشريعة. ها؟ يصادم الشريعة. اللي هو ايه ده؟ المرض النفسي بتاع الخالق. ما هو ماشي، بس انا بتكلم على ان هو المرض النفسي وارد، يعني قضية يعني انه من الممكن بقول ان بعض الناس يكون بيدعي انه الخضر، وبعض الصالحين ما يعرفش، وهو يرى احوالا صالحة لهذا، وزي ما قلنا ما هوش علامات جنون ولا حاجة، بس هو فاكر نفسه الخضر فعليا. ماشي كده. ومش كل الصالحين عندهم فكره عن المرض النفسي عشان يقولوا ان هو ايه، ان هو الراجل ده يقول باطلا. ولذلك بنقول ان الحكايات دي احنا مش تهمه على الانسان ان هو يخطئ، اعني ان كل انسان من اهل الخير والصلاح يمكن عرضه ان يكون عرضه للخطا، فكونهم يحكون انهم قابلوا الخضر وراوه واجتمعوا به وأخذوا سألوه وأجابهم ده موجود، ولكن ليس هذا علامة على صحة هذا الأمر أصلا. وأصبح في زماننا عامة أهل العلم والسنة لا يقبلون شيئا من هذا. لو قلنا جمهور أهل العلم من المتأخرين، خاصة بعد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام ينتصر انتصارا قويا في آخر أمره إلى موت الخضر، وإلا فينقل عنه روايات أخرى، لكن الذي لا نشك في أن الذي استدل يعني القول الذي استدل له والاستدلال واضح أنه هو الذي بقي عليه أن الخضر قد مات. أولا لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الجهاد فرض عين، وهو كما يذكرون رجل له انطلاق في الأرض، فكان يجب عليه أن يهاجر ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، فكيف ذلك؟ قد يقولون لم يعلم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أبعد الأمر، فإن الخضر له اطلاع على أمور باطنة عظيم، فلو كان موجودا لكان اطلاعه على ذلك أولى، والله أعلى وأعلم. وجوده في المواضع الشريفة الله أعلم، كما ذكرنا هذا الظن أن بعض من أحسن به الظن إما من يعني من عنده توهم، أو بعض الدجالين الذين أخطأ الصالحون في حسن الظن بهم حصل منهم ذلك فصدقهم هؤلاء الصالحون، وكثرة ذلك مع وجود شهرة في قبوله ليس دليلا، انتشار ذلك وكثرته كما ذكرت يعني سببه شهرة المسألة، اللي يقرأ المسألة دي عند الإمام النووي، ولا شك أن الإمام النووي علمه ظاهر جدا في شرح صحيح مسلم، يعني رجل من أفاضل أهل العلم وما ألفه غير كتب، ثم يقول كلمة مثل هذه، فيعرف بذلك يعني أن هذا الأمر يمكن أن يروج على غيره. لا ده مين كمان ده أعلم منه، اللي هو مين؟ ابن الصلاح. يقول قال الشيخ أبو عمر ابن الصلاح هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة، والعامة معهم في ذلك. قال وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. قال الطبري المفسر وأبو عمر وأبو عمر هو نبي. عندكم كلكم الحبري؟ قال الحبري المفسر اللي ما عرفوش من هو، حد يعرفه؟ أنا ما عرفت مفسرا اسمه الحبري، فلو أن أحدا يعرف ذلك أنا أظن أنه الطبري. لا بس أنا عايز حد يجيب لنا كلام، يمكن يكون ليس عندنا علم، لكنني ما علمت مفسرا كذا، أنا أظنه الطبري. قال وأبو عمرو أبو عمرو بن الصلاح هو نبي، واختلفوا في كونه مرسلا. قال القشيري وكثيرون هو ولي، وحكى الماوردي في تفسيره ثلاثة أقوال، أحدها نبي والثاني ولي والثالث أنه من الملائكة وهو غريب باطل. قال المازري اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو ولي، قال واحتج من قال بنبوته بقوله وما فعلته عن أمري، فدل على أنه نبي أوحي إليه، هذا ليس بدليل. ما يعني ما فعلته عن أمري؟ لو قلت فيما التزمت فيه بالكتاب والسنة والله ما فعلت هذا عن أمري، أكون مخطئا؟ أكون كاذبا؟ أو أكون دليل على أنه أتي وحي؟ ليس دليلا، قد يكون أوحي إلى نبي من الأنبياء أوحي إلى نبي من الأنبياء أن يبلغ الخضر هذه التكليفات، ووجود عدة من الأنبياء والرسل في نفس الزمن في ذاك الزمن في نفس الوقت في هذا الزمن زمن موسى صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه هارون، والله أعلم هل أرسل إلى يوشع بن نون أو بعث إلى بعث يوشع بن نون في زمن موسى أم بعده، إلا أن يوشع بن نون نبي، فالأمر وارد أن يكون هناك أنبياء. يعقوب كان نبيا في حياة إسحاق وإبراهيم، وإسماعيل كان كذلك نبيا في حياة أبيه، وكان هناك جملة من الأنبياء، فما المانع أن يكون هناك نبي أوحى الله إليه أن يبلغ القدر ذلك؟ احنا ما نقولش أنه هو ده ترجيح، بنقول ده ليس دليلا. قال وبأنه أعلم من موسى، أعلم من موسى في بعض المسائل كما نص عليه، وإلا فنص الحديث أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، فهو أعلم بعض المسائل، وهذا ليس بممتنع أن تكون شرائع مختلفة لأنبياء في زمن واحد بعضهم يعلم ما لا يعلمه الآخر، وليس من نقص في أن يكون هناك من هو أعلم منه أن يكون ذلك تفضيل مطلق. وتأمل لو تأملتم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل قال الله أعلم بالخير، ولم يقل بلى. وفي موطن سئل أي الناس أعلم وقال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني، قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه أو عند من هو، إن في الأرض رجل هو أعلم منك. يبقى التصريح بالأعلمية لم يستلزم تصريحا بالإيه؟ بالخيرية، إن الخضر أخير من موسى وأفضل من موسى، والذي لا شك فيه أن موسى أفضل من الخضر. لا، أن موسى أفضل من الخضر نعم، وأنه على علم علمه الله إياه لا يعلم الخضر، والخضر على علم علمه الله إياه لا يعلمه موسى، وعنده أشياء أخرى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لرأى العجب. يعني الخضر عليه السلام عنده حاجات تانية كمان، فنقف عندما أوقفنا الشر، فمحدش يقول إن سيدنا موسى أعلم من الخضر لأن عتب عليه في ذلك، بل نقول إيه؟ إذ لم يرد العلم إليه، بقى نعمل إيه؟ نرد العلم إيه؟ إلى الله، مش كده؟ جملة العلم هو المقصود. موسى كان بلا شك أعلم بالتوراة وبالشرع الذي أنزله الله عز وجل عليه وفيها الخير العظيم، ولكن نتكلم على الأعلمية مطلقا. هذه كما بيّن الحديث، نحن قلنا أن الخضر على علم من علم الله لا يعلمه موسى، وموسى على علم من علم الله لا يعلم الخضر، هذا بنص الحديث. عشان كده قلنا الواجب علينا أن نرد العلم إلى الله، ولو أراد أحد أن يطلق فليطلق ما أطلق في الحديث أن الخضر أعلم. ولكن مقيد أعلم ببعض المسائل. قال ويبعد أن يكون ولي لا جاي. ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي، أعلم ببعض المسائل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فالعلم ببعض الأمور الغيبية أمر محتمل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم ما يقع مثلا في الحبشة وفي مصر كل يوم؟ لا يعلم ذلك، بل كما قال الله عز وجل ممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهذا يمكن أن يكون بعض الأولياء أعلم في بعض الأشياء من بعض الأنبياء، ليس من أمور الدين أعني، لكن من أمور الغيبية التي غابت عن غيب النسبي، أو مما أعلمه الله عز وجل إياه بأمر في شريعة ليس في الشريعة الأخرى من أخبار أو تشريعات. فالخضر كان بلا شك متبعا للشريعة قطعا ويقينا، لا شك، إما أنها شريعة أوحيت إليه مباشرة عن القول بنبوته، أو على أنه ويعني هناك نبي آخر يتبعه. هو طبعا هنا ذكر كلمة الولي، هو خضر من أولياء الله قطعا، لكن هنا يجعلونه قسيما للقول الآخر، فكأنهم قالوا ولي ليس بنبي، كأنهم يقولون ذلك. وإلا فالولي يعني الأولياء كل قريب من الله، والأنبياء أولياء الله عز وجل أولى أو أولى الأولياء، فلكن الكلام على ثبوت النبوة. قال: وأجاب الآخرون بأنه يجوز أن يكون قد أوحى الله إلى نبي في ذلك العصر أن يأمر الخضر بذلك، وده احتمال طبعا يجوز. وقال الثعلبي المفسر: الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن الأبصار. الثعلبي طبعا ممن لا يحتج بكلامه أصلا. قال: يعني عن أبصار أكثر الناس. وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن. وذكر الثعلبي ثلاثة أقوال في أن الخضر كان في من زمن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أم بعده بقليل أم بكثير. المسألة الذي أراه فيها أن نكل العلم إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كان لا يدري حتى ينزل عليه، ولم يخبرنا عندما قال لا أدري في مسائل ما الذي حدث بعد ذلك، فقال: ولا أدري ألعين تبع أم لا، وفي رواية أنبي تبع أم لا، يعني أو قوم تبع، هل ده من جنس قوم فرعون ولا قوم هود؟ فاهمين؟ قوم هود يعني هود صالح، وقوم إيه؟ الذين أرسل إليهم وكان فيهم قوم كفرة. لا، ألا بعدا لعاد قوم هود. قوم تبع لا شك كانوا إيه؟ كفارا هلكة. أهم خير أم قوم تبع؟ يبقى إذن دول شر، يعني قوم تبع قوم كفار هلكة. فتبع نفسه كان كنبي أو ملك فيهم لم يطيعوه، فيكون من جنس ألا بعدا لعاد قوم هود كفار أرسل إليهم هود كان فيهم هود، أم من جنس قوم فرعون رأسهم في الكفر؟ فالأقوال في أن تبع كان لعينا أم مهديا، الرسول صلى الله عليه وسلم توقف على الأقل توقف في نبوته، كان نبيا أم لا؟ قال: لا أدري. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا توقف لأنه لم يأتي دليل يثبت أو ينفي، فنحن أولى أن نقف وأن نرد العلم إلى الله، خصوصا أن هذا العتب على موسى إنما كان لأنه ليه؟ لم يرد العلم إليه، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. التوقف في إثبات النبوة أو في نفيها، أما الحياة فنرجح أنه قد مات. لا، ما هو إرجاع الأمر إلى الله في مسألة لم يأتنا فيها نص، فمن عنده دليل فليأتي. والأدلة التي ذكروها لا تصلح لإثبات النبوة ولا لنفيها. احتجوا بقوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا. وهل الرحمة ليست إلا نبوة؟ طب وماله؟ الرحمة أتت بذكر النبوة وأتت أيضا بغيرها. الرحمة أوسع، آتى الله عز وجل المؤمنين رحمة من عنده، آتيناه رحمة، فإيتاء الرحمة يعني أمر واسع جدا في يذكر بالقرآن. وكذا العلم اللدني، العلم اللدني أي العلم من علم من عند الله عز وجل. الخضر على علم من علم الله قطعا ويقينا، لكن من أين تجزمون أن هذا العلم اللدني لا بد وأن يكون بلا واسطة نبي؟ طب وآتيناه الإيتاء ده إيه؟ ربنا ما آتينا شيئا، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، يبقى كلهم أنبياء؟ آتيناهم الكتاب يعني ورثوا الكتاب، مش ربنا آتانا الكتاب والكتاب عندنا وإحنا أنبياء؟ مش أنبياء. يبقى إذن وعندنا علم من عند الله، مش نجزم ونحلف بالله إن الكتاب والسنة من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن جازمون بأن هذا هو علم لدني فعلا، إحنا نجزم بأن العلم اللدني المقطوع به هو الكتاب والسنة الصحيح الثابت، علم لدني فعلا، وفهم يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتاب الله. انت هتلاقي في القصة دي فوائد يعني نعيش معها مدة من الزمن، قصة عجيبة، وتلاقي الفوائد اللي جابها النووي غير الفوائد اللي جابها ابن حجر، غير الفوائد التي تذكر في كتب التفسير، غير التي تحصل مع التدبر، فوائد عظيمة جدا. وفهما يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتاب الله، فهذا علم لدني فعلا، وليس كطريقة المتكلمين والصوفية الفلسفية التي تأثر بها من تأثر، حتى جعلوا العلم اللدني زوال الحجب بين النفس الكلي والنفس الجزئي. تأثر بالفلسفي واضح، الإمام الغزالي من أعاجيب الزمان أنه رد على الفلاسفة ردا بليغا في تهافت الفلاسفة، وعقيدة الفلاسفة مختلفة تماما عن عقيدة الأنبياء، والفلاسفة اخترعوا نظرية الفيض من واجب الوجود، الوجود المطلق الساري، الوجود الذي ليس بلا الذي ليس له ذات ولا اسم ولا صفة، وجود مطلق في الحقيقة لا يوجد إلا في الذهن، وسموا هذا الوجود الواجب الوجود، الوجود الواجب، وجود فقط، وجود مجرد. وقالوا أن هذا الوجود المجرد، يعني إيه وجود مجرد؟ ده حقيقة عند التأمل يطلع ولا حاجة، يطلع عدم، لكنهم هم الذين اخترعوا ذلك. وللعلم أصل نظرية الفيض دي هي التي أدت إلى شرك النصارى، لأن النصارى أصلا عقيدتهم هي عقيدة الفلاسفة اليونانيين، وأما التعاليم فمن عند المسيح. يعني الحاجات الأوامر والصلاة والزهد والعفو دي تعاليم الايه؟ المسيح، وما تزنيش، ما تسرقش، ما تقتلش، دي كلها تعليم المسيح. لكن العقيدة بتاعت التثليث، وأن الابن ولد من الأب قبل كل الدهور، وأن الروح القدس انبثق من الأب، وأن الابن مساوي لأبيه في الجوهر، من جوهر أبيه، إله من إله، الكلام ده قطعا ويقينا ليس من كلام المسيح، ولا إنما هو الفلسفة اليونانية بألفاظها وعقيدتها، قضية الانبثاق، قضية الفيض الأزلي. فالفلاسفة أصلا عندهم القضية دي، اخترعوا إن الوجود الواجب الأزلي فاض منه أزلا أيضا العقل الكلي أول فيض، وفاض منه النفس الكلي. وإيه دي أصلا أشياء لا دليل عليها. والعقل الكلي في الحقيقة عندهم عبارة عن معاني إجمالية، والنفس الكلي أشياء نفسية روحانية، وبعدين بينزلوا بقى في العقيدة دي، ينزلوها يروحوا يلقبطوا على طول ويدخلوا على أرض الواقع بالأفلاك والنجوم، وتؤصل إلى عبادة النجوم، لأن أصلا انتشار عبادة النجوم وكثرة الآلهة عند اليونان نابع من قضية الفيض دي، والتعدد الآلهة أصلا نابع من قضية الفيض الانبثاق، وهي بالضبط بعينها الذي عند النصارى. فالعجب بقى ان الامام الغزالي جه قال ان الفلاسفه دي عقيده خاربه بلا شك قطعا، وان ازليه الماده عندهم نابعه من هذا، لان هم بيقولوا الفيض العقل الكلي فاض منه 10 عقول، والنفس الكلي فاض منه 9 نفوس، وجيبوا لنا الكلام ده خلاص الناس اخترعته ومشيت عليه، ناس جابته من دماغها عدتهم منين 9 عقول دول و 9 نفوس، وبعدين يفضل بعد كده ينزل بفيض لغايه ما يوصل الى اخر حاجه اللي هي الايه؟ الهيولي. الهيولي دي اللي هي الماده في النهايه يعني، واللي هي اصلا عندهم من 4 عناصر. طبعا الكلام ده خلاص الناس كلها ايه؟ هجرته بعد ما الدليف بقى وبعد العلم الاوروبي الحديث، لكن عندهم ان الهيولي الماء والنار والهواء والايه؟ والتراب، مش كده؟ اللي هي كل التخليطات بقى الموجودة عبارة عن خليط من الأربعة. طبعا تبين كل الكلام ده عناصر تانية، وخلاص الناس عرفت تعزل الأكسجين وهيدروجين ونيتروجين وكربون والدنيا خلاص. طبعا طلع الكلام اللي بيقولوه كله كلام فارغ ليس له حقيقة، لكن أثر على كل من درس في علم الفلسفة وعلم الكلام. العجب بقى أن الإمام الغزالي لما يجي يتكلم على علم اللدني وعلى النبوة ذكر مثل هذا الكلام بالضبط، فقال أن النبوة زوال الحجب عن النفس على العقل، زوال الحجب بين العقل الكلي والعقل الجزئي الذي هو عقل النبي، وفي الحقيقة ده أصل القول بأن النبوة مكتسبة، لأن الحكيم عند اليونان رجل عاقل جدا قدر يتصور الكليات في صور معينة انطبعت في قلبه ثم عبر عنها. فالمتأسلمين من الفلاسفة اللي بيجيبوا عقيدة الفلاسفة ويحاولوا يلزقوها في عقيدة أهل الإسلام قالوا أن العقل الكلي إذا انطبع صورة منه في العقل الجزئي اللي هو عقل النبي، وعقل النبي ده رجل ذكي جدا يعرف يتخيل المعاني في صورة محسوسة، فهم دول الملائكة اللي الأنبياء إيه؟ قالوا ان هم شافوها، تخيلوا المعاني في صورة معينة وقالوا ان هم شافوها وقدروا عندهم قوة إدراك وقوة تخيل وقوة تعبير. فعندهم الأول قوة تخيل، تخيلوا وفهموا المعاني وتخيلوها في صورة محسوسة اللي هم الملائكة اللي جاي تكلمهم، وبعدين أدركوها وتخيلوها وعبروا عنها بالوحي. يطلع كلام كفر والله العظيم، بواح لا قفاء فيه. كله أصلا أنبياء دول ناس كذابين عندهم، بس هم مش عارفين ان هم كذابين، هم بيتهيأ لهم الموضوع والعياذ بالله. والحكماء زيهم، وكل دول البشمند زي عند بتاع التتار، الحكيم والمنجم والنبي، وكل دول بدرجة واحدة، كلهم بيعرفهم يفهمهم، وأغبياء العالم بيوصلونهم المعاني بالطريقة البسيطة بيفهموها. فبيأمرهم ان في أنبياء، عشان كده نجزم ان الرسل ما أتوا بذلك. الملائكة مش معاني، الملائكة ذوات موصوفة بصفات معينة وليست فيضا فاضة من الله. للعلم النصارى عندهم ان الملائكة اللي هو الروح القدس ايه؟ فيض فاض، انبثق من الايه؟ من الآب. وان العلم والكلمة والوحي فيض فاض من الايه؟ من الاصل ايضا. اقنوم الكلمة ده فاض هي للعلم، العقيدة النصرانية هي عقيدة الفلاسفة. انا بتعجب بس ان الامام الغزالي ذكر ذلك، قال ان النبوة زوال الحجب بين العقل الكلي والعقل الجزئي، واما العلم اللدني فهو زوال الحجب بين النفس الكلي والنفس الجزئي من خلال الرياضات ومن خلال التهذيب. نفس الولي نفس جزئي بتزول منه الحجب فينطبع صورة من النفس الكلي اللي هو اللوح المحفوظ عند الرسل، تنطبع صورة منه في قلب الولي فينطق عنها. وبعدين يروح جاي يتلخبطها، تيجي منين بقى تاني؟ من ان النفس الكلي ده اللي هو اللوح المحفوظ مكتوب، احنا عارفين دي عقيدة تانية خالص غير عقيدة الأنبياء، بس لما حطوا الأسماء النبوية للعقيدة الفلسفية والأسماء النبوية دي اللوح المحفوظ فيه إيه؟ اكتب ما كان وإيه؟ وما سيكون، اكتب ما وكائن إلى يوم القيامة. فكل حاجة موجودة من الأمور موجودة في اللوح المحفوظ. لما قال إن اللوح المحفوظ اللي هو النفس الكلي انزلت حجب بينه وبين النفس الجزئي النفس الولي وانطبعت صورة من اللوح من النفس الكلي في كده، قام قال ان النفس الكلي اللي هو اللوح المحفوظ بقى موجود في قلب الايه؟ الولي. اذا العلم اللدني عنده ممكن يخبر عن الايه؟ عن الغيب. العجب بقى ان الغزالي ان القاسمي نقل عنه الكلام ده ولم يعلق عليه بكلمة في باب سورة في تفسير سورة الكهف. لذلك القاسمي في حاجات عجيبة جدا ينقل عن الزمخشري، ينقل الاعتزال عن الزمخشري كتير جدا ولا يعلق عليه بكلمة، ينقل أشياء زي ما قلنا نقل الكلام ده عن الإمام الغزالي، وهذا شيء عجيب. دي عقيدة منحرفة تماما الانحراف. والعقل والعلم اللدني هو العلم من عند الله، من لدن الله لغة وشرعا، وهو علم فقه في دين الله وعلمه الله إياه، إما بوحي مباشر إذا قلنا أنه نبي، وإما بإيه؟ بتلقي عن نبي آخر، وكلاهما لابد أن يكون بوحي، وبعضها قد يكون بفهم، لكن في قتل الغلام يستحيل أن يكون إلا بوحي. لكن موضوع السفينة ممكن يدركها إنسان بفهمه بإدراك المصالح والمفاسد، وكذا الإحسان إلى من أساء إلينا يمكن أن يفعلها كريم، ولكن الذي فعل ويمكن أن يكون الله أرسله وقد علم أن هذه أن هذا الجدار تحته كنز والقوم لئام فيخشى على الأولاد منهم. وعموما الأمر وارد، لكن في قتل الغلام ده مش مستحيل، ده قصدي مستحيل أن هو يكون بدون ايه؟ بدون وحي. لان مين لا يعرف ده اذا ادرك كان كافرا، صار كافرا، لا يعلم الا بوحي، ولا يبنى عليه حكم الا بوحي. قتل غلام لانه اذا كبر صار كافرا لا يمكن الا ان يكون بوحي. ولذلك الذي فعله القدر بوحي اما له مباشره او لنبي اخر. الغرض المقصود ان العلم اللدني، العلم من عند الله عز وجل، هو علم فيما اوحاه الله الى انبيائه ورسله، علما به وفهما واستنباطا. وقلما تعز النصوص من هو خبير بها، كلما كان الانسان على قرب من النصوص القرانيه والنبويه كلما كان عنده من العلم اللدني والفهم في دين الله ما ليس عند غيره، يعرف الفوائد التي لا يعرفها غيره. تلاقي كلام الصحابة منور جدا جدا. لماذا كلام الصحابة منير؟ لتأثرهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول علم النبي صلى الله عليه وسلم عامته من كتاب الله، عامة السنة من كتاب الله، أن هذا الفهم الذي آتاه الله عز وجل إياه، آتاه الله الكتاب ومثله معه، وعامة هذا الوحي من علم الله عز وجل من الذي علمه جبريل عليه السلام. لأن إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن أعظم بكثير من غيره. فما قاله صلى الله عليه وسلم من السنة في جملته توضيح لكتاب الله وبيان له في الجملة. نعم نعم. ولذلك نقول هذه المسألة في يعني أمر القدر، في أشياء يعني العلم اللدني عند الصوفية بناء على الفهم التصور ده، وده في الحقيقة ما قلنا الصوفية الفلسفية، وإن الصوفية الفلسفية أساسا عندهم إن الأولياء أعلى من الأنبياء. المعركة عنيفة بين أهل السنة وبين الصوفية في هذه المسألة، في مسألة القدر، مع إن فيها أجزاء فيها خلاف سائر، لكن القضية عنفها في إيه؟ عنفها في تفضيل الأنبياء، تفضيل الأنبياء على الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، ومسألة علم الغيب العلم اللدني، وترك الشريعة، لأن استحلال مخالفة الشريعة وأخذها الكثيرون من الصوفية من هذا الباب. قالوا أصحاب العلم اللدني لا يلزمهم أن يرجعوا إلى العلم أصحاب العلم الظاهر. فهذا كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم ممكنا، لأن موسى لم يكن نبيا إلى الناس كافة، وكانت شريعته خاصة ببني إسرائيل، اسمه موسى بني إسرائيل، والخضر كان على شريعة أخرى، إما أوحيت إليه وإما أوحاها الله عز وجل إلى نبي آخر أمره بذلك. قال أشياء أمر بها في هذه في الرواية التي قرأناها، العلم الذي قال أن أشياء علمه الله عز وجل أمر أن يعمل بها. قال شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر. إذن الخضر كان على شريعة خلاف شريعة موسى، شريعة موسى لم يكن فيها قتل الغلام، وظن موسى صلى الله عليه وسلم أن قتل الغلمان لا يمكن أن يكون في شريعة، ولذا جازم بالنهي وجازم بالإنكار، ولكن ذكر بأن هذا ضمن العهد فرجع. وكانت الثانية من موسى إيه؟ عمدا، كانت الأولى نسيانا وكانت الثانية عمدا زي سيدنا موسى، بس كان تصور انه ايه؟ انه مش ممكن ياتي شريعه بقتل غلام صغير ونفس ذكيه لم تعمل الحنث، لكن كان في شريعه الخضر جواز قتل هذا الغلام. عندناش احنا في الشريعه نهائي كده، نهائيا ان يقتل غلام الا ان يكون ايه؟ يقاتل ويبقى يعني عادل الاثم، لو ان غلاما دون البلوغ قاتل المسلمين يقتل، ولو انه قتل مع ابيه دون قصد لكن يذبح بهذه الطريقه التي فعلها القدر، أضجعه فذبح ثم أخذ رأسه فاقتلعه، فهذا الذي فعله القدر كان شريعة خاصة به. نعود فنقول إن قضية أن صاحب العلم اللدني ليس يرجع إلى صاحب العلم الشرعي، هذا من أعظم أسباب الزندقة. ابن حجر يرجح أن نقول بنبوة القدر لكي نغلق باب الزندقة، وفي الحقيقة ان ما ينفعش اصلا من باب سد الذريعة تثبت النبوة وتنفع. مسألة اثبات النبوة عايزة ادلة صريحة، ولذلك نقول ان في اشياء كثيرة توقف فيها كثير من العلماء ولم يجزموا بامر مع ورود الاقوال، نرد العلم إلى الله عز وجل فيها، لكن الأشياء المنكرة التي لا بد من ردها، لا بد أن ترد. أعني أن يجوز الخروج عن الشريعة كما خرج الخضر عن شريعة موسى، بل نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أهل العلم أن من اعتقد أن أحدا يسعه أن يكون مع شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع شريعة موسى أنه كافر، لأنه يستحل مخالفة الشرع. وكما ذكرنا من فضل وليا ليس بنبي على الأنبياء كفر والعياذ بالله، لأن هذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال كنية الخضر أبو العباس واسمه بليا ابن ملكان ابن ملكان وقيل كليان. قال ابن خزيمة في المعارف قال وأهل النبي اسم الخضر بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن عامر ابن شالخ ابن أرفخش ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. الله أعلم، عجب، كذب النسابون كما قال ابن عباس. قال الله عز وجل ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبلكم ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فاللي هيقول بعد كده نحن أعلم بيجيبوها منين؟ يعني هنقول اسمه بليا منين جبنا بليا دي؟ يقول وكان أبوه من الملوك، كلها من بني إسرائيل، كلها أخبار بني إسرائيل. واختلفوا في لقبه الخضر، فقال الأكثرون لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء، والفروة وجه الأرض، كان المكان اللي نايم عليه كلها حشيش أبيض من اليابس جاف جدا، نام فصارت خضراء. لا ده صحيح، ده صحيح، ده وارد في الحديث الصحيح. وهو أصلا ماء الحياة في المكان الذي لقيه فيه موسى عليه السلام، إذا كان هذا الماء إذا ترشرش على شيء حي أحياه الله عز وجل. هل هذه العين باقية إلى الآن أم كانت في زمن الخضر أو زمن موسى؟ الحوت المالح السمكة المملحة إنما حيت لما ترشرش عليها من ماء اللي من عين الحياة، ودي صحيحة ثابتة. البحرين دول فين موجودين؟ قطعا ما هو البحر ما بتروحش، بس هم فين؟ قيل مجمع البحرين عند ملتقى الفرات وال لا والنيل والفرات، لا عند التقاء اللي هو الخليج العربي، وقيل ملتقى البحرين طنجة بالمغرب. هو تدور على ملتقى بحار هنلاقي ان هو في ملتقى مصب الدجلة والفرات ومصبهم في البحر، ممكن يكون هناك، ممكن يكون جنوب افريقيا، ممكن يكون طنجة في المغرب، جبل طارق، الله عز وجل اعلم. لو كان هناك فائدة من هذا العلم لعلمناه ربنا عز وجل او اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم فعلمنا. هو كان بعيد بلا شك ان هو وجد فيه مشقة ورحل، هي دي الفائدة. اما ان هو فين بالظبط فليست كبير فائدة. القرآن دايما يذكر لنا ما نحتاج إليه وما ننتفع به، وما لا نفع لنا فيه فلا يذكره لنا، يعلمنا بالقول وبالترك، يعلمنا بما ذكر وبما لم يذكر. لكن الفائدة العظيمة إن سيدنا موسى عليه السلام عشان ثلاث مسائل يتعلمها عشان عرف إن في واحد أعلم منه سار إليه هذا السير الطويل، ليس عقاب وصاحبة لا، ده النفسية السوية لموسى صلى الله عليه وسلم نفسية عظيمة، انه اول ما عرف ان في حد اعلم منه ما قالش اشمعنى، ما قالش ازاي، ما قالش بقى العلم اللي انا عندي ده والجهاد اللي انا جاهدته يبقى في حد بعد كده احسن مني، ولكن اول حاجة خطرت ببالي انه يا رب كيف استجيب، عشان يتعلم منه ان الانسان على علم عظيم جدا، ويعني هو بلا شك افضل من الخضر كما ذكرنا، إن هو ثالث الأهل الفضل من الأنبياء بعد محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فمسألة التعلم وطلب العلم ممن وعلى منه في بعض المسائل تواضع رحلة في طلب العلم وبذل جهد، وأهمية للعلم إن العلم ده إنه إذا إن الإنسان يحتاج دايما يضم علمه إلى علم الآخرين إلى علمه، مش إنه يستطيع أن أروح ليه وانا انا اعرف اجيب احسن منه, وانا عندي اكتر من فلان ده, وانا اعلم من فلان. دي بقى حاجات ممكن بتقلب اللسان, وممكن الذكي ما بيقولهاش بس بيكتبها, بيبقى نفسه عمال يتوسوس له بيها. لو ما خدش باله يبقى مش ذكي, يبقى خبيث النفس. لو ما خدش باله ان هو يعرف يفتش من نفسه وينقيها من مثل هذا الامر, وان هو يكون متعلما ممن هو دونه حتى ولو في بعض المسائل. وهذا الذي به صار علماء الحديث اسعد الناس حظا بهذا. تلاقي مسلم شيخ البخاري, والبخاري ايه شيخ مسلم, مش كده؟ يروي عنه وده يروي عنه, ويروح كل منهم يتعلم من الاخر, وكلا هو تلميذ واستاذ في نفس الوقت. نفسيه الصحابه رضي الله تعالى عنهم نفسيه عظيمه القدر. وإن سيدنا موسى من أجل طلب العلم مش ترك الدعوة, بالعكس ده كان بيهيئ يوشع بن نون. دي غالبا فترة التيه اللي كان سيدنا موسى مش محتاج فيها لبني إسرائيل, لأنه قال أخذ معه فتاة, فتاة ده يوشع بن نون, ويوشع بن هو اللي صار نبي بعد كده. فكان ده في الحقيقة اهتمام بنوع خاص من التربية والإعداد لتهيئة الأمة بعد ذلك. إن هو كان في فترة التيه مفيش فرصة للدعوة التي كانت قبل ذلك, وموسى قام بالدعوة في المقام الأول. فلا يقال تترك الدعوة إلى الله لطلب العلم, بل هذه التربية دعوة عظيمة جدا. صاحب يوشع بن نون معه, أخذ يوشع بن نون معه ليؤهله لقيادة الأمة. سيدنا موسى مات في التيه فعلا ولم يدرك الأرض المقدسة. قال وقيل لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله, والصواب الأول. فقد صح في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. إن شاء الله نستكمل هذا الحديث العظيم القدس. ده لسه بدري. حاضر.